آمنت إيمانا بالله مولانا، آمنت إيمانا بالله مولانا، وجعلت إيماني للروح بستانا، وجعلت إيماني للروح بستانا. آمنت بالملك يمضون في الفلك نورا وأجنحة في كل منسلك، آمنت بالملك يمضون في الفلك نورا وأجنحة في كل منسلك. آمنت بالكتب وبنورها العجب، الله أنزلها أنقى من السحب، آمنت بالكتب وبنورها العجب، الله أنزلها أنقى من السحب. آمنت إيمانا بالله مولانا، وجعلت إيماني للروح بستانا، آمنت بالرسل وجعلتهم مثلي في الطهر والتقوى في العزم والأمل، آمنت بالرسل وجعلتهم مثلي في الطهر والتقوى في العزم والأمل، آمنت بالحشر في آخر الأمر وبجنة طابت للمؤمن الحر، آمنت بالحشر في آخر الأمر وبجنة طابت للمؤمن الحر. آمنت إيمانا بالله مولانا، وجعلت إيماني للروح بستانا، آمنت بالقدر يجري على البشر فشكرت في النوم وصبرت في الكدر، آمنت بالقدر يجري على البشر فشكرت في النوم وصبرت في الكدر، آمنت بالغيب آمنت يا ربي وبك اهتدت روحي وعرفت ما دربي، آمنت بالغيب آمنت يا ربي وبك اهتدت روحي وعرفت ما دربي، آمنت إيمانا بالله مولانا، آمنت إيمانا بالله مولانا، وجعلت إيماني للروح بستانا، وجعلت إيماني للروح بستانا.